على مثل ما وقع من الألباني نفسه الحنفي. هل تعرفه؟ قد قرأته اليوم في المكتبة عندكم اليوم أنا جئت وأنت نائم في المكتبة. كنت نائما. قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. تعرف هاي النكتة؟ لا ما أعرفها باللغة الشامية ما أعرفها. كينو يا حد سيانا هذا يحدث شيخنا حمده الله بأنه زعم أن رجلا لقي رجلا آخر وكان هذا الآخر مغربيا، والمغاربة يعني فيهم روح الإسلام والغيرة والرغبة لكن فيهم شيء من الحدة. فقال أحد المثنين على هذا المغربي، قال له إنكم معشر المغاربة وناس طيبون وخيرون وأصحاب دين، لكن يعني هناك خصلة واحدة لو أنكم تتركونها. قال ما هي؟ قال هذه هي. هذه هي. هذا الذي يقول شيخنا. هذه هي. هذه هي يعني خلاصة التمثيل إنه هذا قديما. نعم. اللي كانوا بلا شك نشأوا على المذهب الحنبلي. كما نشأت أنا على المذهب الحنفي، لكن الله نصرهم ثم هداهم إلى السنة وبقي عليهم ذلك اللقب، لا سيما أن الأزمنة المتقدمة ليست كزمننا اليوم. نعم. أنت ذكرت في مناسبة هناك في اليمن وأنا أيتك لكن أذكر المثال. عليكم السلام. أنهم لا يتعصبون ليس تدينا. نعم. وإنما لا أقول تفلتا. نعم. تفلتا. الكلام حول الزيدية شيخنا. نعم. هذا هو. الآن في تفلت. هذا التفلت أسباب الحرية التي لا صمام لها ولا قيود لها. لذلك كونه الإنسان ترك مذهب الحنفي صار شافي صار كذا ما أدي همهم، أو صار خامسي ما أدي همهم. شو السبب؟ لأنه عم يشوفوا ناس يخرجون عن دين الله أفواجا، يكثر خير هذا اللي ساته مسلم، فليكن خامسي فليكن سادسي إلى آخره. أما زمن الأول لعلك سمعت عني، أنا حينما بدأت أرفع يدي في الصلاة قالوا هذا يجب أن يجلب 30 أو 40 جلدة. هذه ما تسمع اليوم. نعم. الحمد لله. الأعمى ما تسمعه. الحمد لله. وكلام كثير ما أنا في صدد الآن، وخاصة وأنا لا أتكلم بما هو أهم من هذا. فغرضي هذا التوجيه كلمة الحمدي. محمول على أنها كانت في البداية ثم كانت مجرد نسبة ليس لها أثر في حياتهم. ولا يقال شيخنا أيضا حفظكم الله لأنه كان هناك مدارس العلم، مدارس الحنابلة ومدارس كذا، فمن نشأ في هذه المدرسة أطلق عليه. نعم. يؤيد مسألة التفلت هذه شيخنا يعني مثال سمعته من الشيخ مقبل في محاضرة. الشيخ مقبل حفظه الله ذكر مرة أن يعني إحدى الدول التي جاءت أرادت أن تقتحم اليمن، فالأمير كان زيديا متفلتا، فكلف ابنه أو وكيله أن يتفاوض مع هذه. يؤيد مسألة التفلت هذه شيخنا يعني مثال سمعته من الشيخ مقبل في محاضرة. الشيخ مقبل حفظه الله ذكر مرة أن يعني إحدى الدول التي جاءت أرادت أن تقتحم اليمن، فالأمير كان زيديا متفلتا، فكلف ابنه أو وكيله أن يتفاوض مع هذه الحكومة الغازية. فبعد ما رجع قال له ماذا فعلت يا بني؟ قال اشترطت عليهم أن يفعلوا كل شيء إلا حي على خير العمل يبقونها. فقال له أبوه وكان متفلتا من هذا الأمر، قال ليش ما اشترطت لنا الزراعة ومن الأموال وزيد ياخذوه حي على الفلاح مع حي على خير العمل. زيد ياخذوا حي على الفلاح مع حي على خير العمل. فتبقى المذاهب مسائل يعني نسبة، مجرد نسبة فقط. في قوله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقلون شيخنا في هذا نفي لكمال الإيمان لا لأصل الإيمان؟ قد يكون هذا كما هو الشأن في آية أولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. نعم. يعني كلمة